بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. العرق معروف وهو ما يخرج من مسام الجلد عند اشتداد الحر، والجبين ما فوق الصدغ مما عن يمين الجبهة وعن شمالها. وقوله المؤمن يموت بعرق الجبين اختلف العلماء رحمهم الله في معناه، فقيل إن المعنى أن المؤمن يشدد عليه عند النزع وعند خروج روحه حتى يخرج منه العرق، وذلك لأجل أن يكون ذلك تطهيرًا له وتكفيرًا لسيئاته. وقيل المعنى المؤمن يموت بعرق الجبين أن المؤمن في حياته الدنيا في كبد وفي عمل، ويضيق على نفسه في صلاة وصيام وعبادة، فيموت بعرق الجبين أي يدركه الموت وهو في كدح وفي عمل، كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقيل المعنى المؤمن يموت بعرق الجبين أنه يموت على استحياء من الله عز وجل من ذنوبه. والعادة جرت أن الإنسان إذا غلبه الحياء أو أصابه الحياء أنه يعرق، وإن كان المعنى الأول أظهر وهو أن المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أنه يشدد عليه عند النزع حتى يتعرق. وقد عد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عد هذا الأمر، أعني المؤمن يموت بعرق الجبين، عده من حسن الخاتمة، وأن الإنسان إذا مات بعرق الجبين فهذا دليل على حسن خاتمته، بمعنى أنه إذا أصابه العرق وعرق عند نزعه فهذا دليل على حسن خاتمته، لأن هذا دليل على إيمانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. فهذا الحديث فيه دليل أيضا على أن بعض الناس قد يشدد عليه عند النزع، ولهذا شدد على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فإنه لما نزل به عليه الصلاة والسلام طفق يزيل خميصة عن وجهه، لأنه كلما اغتم أزالها. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا من التلقين، والتلقين أن يقول قولا يتابعه غيره فيه، هذا هو التلقين. وقوله موتاكم من هم في سياق الموت، وليس المراد من ماتوا، وإنما المراد موتاكم يعني من هم في سياق الموت. وإنما كان كذلك لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة. فهذا الحديث دليل على مشروعية تلقين المحتضر بأن يلقن لا إله إلا الله. وهنا مسائل تتعلق بالتلقين. المسألة الأولى: هل يلقن المحتضر مرة واحدة أو يكرر؟ الجواب أنه يلقن مرة واحدة ولا يزاد على الثلاث، لأنه ربما حصل له ضجر من ذلك، فيلقن مرة ومرتين وثلاثا ولا يزاد على الثلاث في مجلس واحد. المسألة الثانية: ما صفة التلقين؟ هل التلقين أن يؤمر المحتضر بذلك ويقال قل لا إله إلا الله، أو أن التلقين أن تذكر هذه الكلمة لا إله إلا الله بين يديه. من العلماء من قال إن التلقين أن يؤمر وأن يقال قل لا إله إلا الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على أن التلقين يكون بلفظ الأمر فيه نظر، وذلك لأن تلقين أبي طالب إن لم ينفع لم يضر، إن لم ينفع ويدخل في الإسلام لم يضر لأنه باق على كفره. وقيل إن التلقين يكون بلفظ العرض بمعنى أن يذكر هذه الكلمة عند المحتضر فيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأجل أن يتذكر المحتضر، لأنه إذا قيلت له بلفظ الأمر فربما ضجر وامتنع من قول هذه الكلمة. والصواب في هذا أن هذا يختلف باختلاف المحتضر، فإن علم الإنسان أن تلقينه أو أمره بهذه الكلمة سوف يصيبه بالضجر والامتناع عن قولها فإنه لا يقولها بلفظ الأمر وإنما يقولها بلفظ العرض. وإن كان يعلم قوة إيمانه وأنه بمجرد أن تقال له هذه الكلمة سوف يقولها فحينئذ يقولها ولو بلفظ الأمر. المسألة الثالثة فيما يتعلق بالتلقين: هل التلقين يكون للشهادتين، يعني يقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أنه يكتفي بهذه الكلمة؟ قال بعض العلماء إنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على لا إله إلا الله لأن الثانية تبع لها، فقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي وأن محمدا رسول الله، لكنه اقتصر على قول لا إله إلا الله لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لذلك. وقيل إنه لا يلقن شهادة أن محمد رسول الله، وذلك لعدم ورود ذلك، ولأن من أقر بأنه لا إله إلا الله لازم من ذلك أن يقر أن محمداً رسول الله، وهذا هو الصحيح أن التلقين يكون لكلمة التوحيد فقط ولا يقال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الحديث الثالث حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في صحته وفي معناه، فمن العلماء من ضعف هذا الحديث وقال إنه ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من صححه، وممن صححه الإمام أحمد رحمه الله وقال أدركت المشيخة يستحبون أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين. أما الاختلاف في المعنى فاختلفوا في معنى موتاكم، هل المراد من هم في سياق الموت أو موتاكم من ماتوا فعلا؟ فقال بعض العلماء إن المراد موتاكم يعني من ماتوا فعلا، وهذا القول ضعيف لأنه لا فائدة من قراءة هذه السورة على الإنسان بعد موته. وقيل المراد موتاكم يعني من هم في سياق الموت، والمراد المحتضر، قالوا لأن هذا مما يسهل خروج الروح، فمما يسهل خروج روح الإنسان والمحتضر عند موته أن تقرأ عليه هذه السورة لما اشتملت عليه من أوصاف الجنة وأوصاف المتقين، فهذا يكون سبباً لتسهيل خروج الروح. وهذا القول أصح أن المراد اقرأوا على موتاكم، المراد بالموتى هنا من هم في سياق الموت يعني المحتضر، وأما القراءة بعد الموت فهذه ليس لها أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يدل على استحباب قراءة هذه السورة على المحتضر لما تقدم من أنها تكون سبباً لتسهيل خروج الروح والتخفيف على المحتضر حال احتضاره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.